الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم الآية. يقول: ورد ذكر الأقارب جميعا إلا الأولاد، فما السبب؟ الحمد لله الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن بيوت الأولاد ذكورا وإناثا داخلة في قول الله عز وجل في بيوت من بيوتكم، فإن بيوت الأولاد بيوت للآباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد وما ملك لأبيه. فإذا قال الله عز وجل: لا جناح ولا عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، فيدخل فيها بيت الأب وبيت ولده الذكر، وكذلك يدخل فيه بيت بنته إذا كان هو بيته وليس بيت زوجها. فإذا استغنى الله عز وجل عن ذكر بيوت الأولاد بذكر بيت الإنسان، لأن بيت الولد بيت لأبيه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وما ملكت لأبيك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد من كسبنا، فإذا أكل الإنسان من كسب ولده فإنما أكل من كسبه، فإذا مال ولدك مالك فبيته بيتك، فلا داعي إلى التكرار بعد ذلك. فقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، فإذا يدخل فيها بيوت الأولاد، لأن بيوت الأولاد من بيوتنا، والله أعلم.